إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. انتهينا إلى باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين يا رب العالمين. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى، وقوله: من أعدى الأول. وعن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى، حديث صحيح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طفر ولا غوث، حديث صحيح. وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى، إسناده صحيح. وعن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وعن السائب بن يزيد أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طفر ولا هامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طفر ولا هامة. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. لا صفر فيها تأويلات وتفسيرات، بعضهم يقول هو يعني النفي هنا عن الشهر، شهر صفر، أنهم كانوا يتشائمون به، كانوا في أهل الجاهلية يتشائمون به، أنه مرض أو داء يصيب الإنسان، ونفى أن يسلم ذلك أيضا. ولا هام، قالوا داء يصيب البط، وقالوا هي طائر كالبوم يتشائمون به، وهو ليس في عصب ما نتكلم فيه اليوم. إن شاء الله سنتكلم على مسألة مهمة جدا تختص أيضا بباب القدر، وهي مسألة العدوى. سنبين المسألة حتى يعني ننظر الشرع كيف عالج هذه المسألة، وهل هي حقيقة شرعية، يعني الواقع يصدقه أم لا. لأن كثير من العلماء قالوا الواقع يصدقه، وبعض العلماء الشرع أنكروا جدا على الأطباء. أقول إن الله جل في علاه هو الذي كون الكون، وهو العلي القدير، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سبحانه جل في علاه بيده مقاليد كل شيء، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أمات وأحيا، وبيده كل شيء سبحانه جل في علاه، حتى العدل والكيف إن الله جل في علاه خلقه. ما من إشارة، ما من يقظة، ما من نوم، ما من حركة، ما من سكون إلا وخلقه الله جل في علاه، وهو الذي يتحكم فيه. والله جل في علاه خلق الأسباب وربطها بمسبباتها، وإن الله جل في علاه إن شاء عطل هذه الأسباب عن التأثير. إن الله جل في علاه خلق النار وجعلها سببا في إيش؟ في الإحراق، تؤثر بالإحراق، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك فإن الله جل في علاه قادر أن يعطل هذا السبب عن التأثير. وهذا حدث واقعا نشاهده ونسمعه ونستيقن به. إبراهيم عليه السلام أضرموا له النار وألقوه في النار موثقا بالحبال بالسبب، فالله جل في علاه أمر النار أن تتعطل عن التأثير، هو سبب للإحراق. وما أحرقت وما ذلك إلا لأنها تأتمر بأمر الله جل في علاه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى الحبال أمامهم تحترق وهو لا يمسه شيء. وأبو إدريس أو أبو مسلم القولاني من التابعين حدث معه ما حدث مع إبراهيم عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم عطل الله له الأسباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية على شاة مصرية، وكان يحب الزراع، فأهدت له الزراع، زراع مسمومة، ونهس منها نهسا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ جزء سيأكله، وأكل جزء منه، تفضل، وأكل جزء منه النبي صلى الله عليه وسلم، أكل جزء منه، وأخبرته بعد ذلك أنها مسمومة. انظروا على تعطيل الأسباب. الصاحب الجليل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها فمات في التو والله، أو نقول مات بعد أيام، ولذلك اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرة، وما كان يريد أن يقتص لنفسه، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تؤثر فيه في الحال، وإن قلنا أنها بعد حين أثرت لأن سلم يعني بيّن أنه تأثر بالأكل من هذه الشات المسموع فعطلها الله جل في علاه في هذا الوقت. يوشع بن نوح إن الله جل في علاه أجر الأسباب أن الليل والنهار يتعاقبان، الشمس تجري لمستقر الله حتى تغيب فتسجد عنده العرش ولها وقت معين عند المغيب، فلما أشرفت على المغيب وكان يوشع بن نون قد أمر أن يدخل الأرض المقدسة قبل أن تغيب الشمس ماذا حدث؟ دعا الله جل في علاه فأوقف له الشمس، أوقف له الشمس. وأيضا في حديث فيه الأربعة أقوال موضوع صحيح ضعيف، حديث علي بن أبي طالب أنه نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجره وهو لم يصلي العصر فخشي أن يوقظ النبي صلى الله عليه وهو نائم فلم يصلي العصر لمكان النبي صلى الله عليه من حجره. احنا الآن لسنا بصدد تفصيل الكلام حديثيا عليه، قلت فيه الأربعة أقوال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرد الشمس لعلي بعد ما غابت، فرد الشمس لعلي فصلى عليه الصلاة يعني في وقتها. الغرض المقصود هذه الأسباب والله جل في علاه عطلها عن التأثير. ثروة في السير، وقلنا كما قال أحمد إذا جاءت السير فنكف المسألة لا نعنت ولا نشدد في الأسانيد. خالد بن الوليد لما دخل على الأمير من وراء الروم فهو يجادله في مسألة القتال أو الجزية فقال له أرأيت إن شربت أمامك هذا السم فلم يؤثر فيه أتؤمن؟ وهذا دلالة على قوة يقين وإيمان خالد، فشرب السم ولم يعني يؤثر فيه، عطل الله سببه عندما قال عطل الله التأثير من هذا السبب، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء، فعطل الله تأثير السم على جسد خالد رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل هناك أسباب خلقها الله جل في علاه لها تأثير والله قادر أن يعطل هذا التأثير لأن كل شيء بيد الله جل في علاه. وهذا هو باب أو من أهم الأبواب في القدر، أن تعتقد بأن مقاليد كل شيء بيد الله جل في علاه وأن الله جل في علاه خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا مجمل المعاني التي تحوم حول هذه الأحاديث التي تلت عليها. تبقى مسألة وهي من أعظم المسائل وهي قول السلام لا عدوى، وهذا نفي، وهذا النفي يتضمن النهي وأبلغ في النهي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه يقول لا عدوى كأنه يقول لا تعتقد أن هناك عدوى، هنا النفي الذي يتضمن النهي لا تعتقد أن هناك عدوى. هذه المسألة شائكة جدا. لما؟ لأن العلماء وقفوا وقفة طويلة أمام هذه الأحاديث فقالوا هل هناك عدوى أم لا، هل هناك مرض معدي أم لا، والذي جعلهم يسألون هذا السؤال. يعني لو ما عندنا إلا هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ما عنا السؤال وما نجم، لكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذا الحديث. هذه الأحاديث التي جعلت العلماء يقفون معظمين ويقولون هل هناك عدوى، هل هناك أمراض معدية أم لا. الغرض المقصود الأحاديث التي جعلت العلماء يسألون هذا السؤال، أولا قول مسلم فر من المجزوم كما صحيح مصر. فر من المجزوم فرارك من الأسد، لا تجتمع معه في مكان، لا تمسه، لأن الجزام ينتقل على ما يقولون، يعني هذه إشارة أنه إيش ينتقل سريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر فر من المجزوم فرارك من الأسد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد ممرض على مصح، صاحب الإبل المريضة لا يأخذها إلى الإبل الصحيحة، أو صاحب الإبل الصحيحة لا يأتي على الإبل المريضة. لما؟ لأنها يحدث العدوى، هذا الذي قاله العلماء. فهذه أحاديث تثبت العدوى قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وأوكد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يخرج منها. يبقى لا، ده اسمه إيش طبيا؟ اسمه إيش؟ الحجر الصحي، من بالسنن أصالة الحجر الصحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ولا يخرج من هذه البلدة أحد حتى لا يعدي على ما يقولون، ولا إذا دخل الثاني على ما يزعمون، وإذا دخل الثاني حتى لا يصل إليه المرض. هذه أحاديث طويلة وشديدة صحيحة صريحة، أو نقول غالب الظن فيها أنها تصرح من بعد أن هناك عدوى. فلذلك قال العلماء هل هناك عدوى أم لا. لما اختلفت أنظار العلماء والفهوم كلها تختلف ظهر لنا سبعة أقوال. هذه المسألة عشان تعرفوا أن المسألة شائكة جدا، ما يقرب من سبعة أقوال للعلماء في هذه المسألة حتى نستخلص ما هو الراجح. سنبين هذه الأقوال ثم نبين الراجح ثم نرد على المخالف. العلماء الذين قالوا بالعدوى قالوا أولا العدوى موجود. النفي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي لاعتقاد الجاهلية. لما؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذه الأمور تؤدي وتمرض بإيش؟ بذاتها، ليست سببا بل هي بذاتها تنتقل إلى الأجسام، وهذا اعتقاد شركي، لأنهم يعتقدون أن هناك رب غير الله جل في علاه. ما من متحكم في الدنيا بأسرها صغير ولا كبير دقيق ولا جليل إلا الله جل في علاه. فإذا قالوا هناك مرض يؤدي بذاته بطبعه فهذا شرك في الربوبية. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الشركي وقال لا عدوى، يعني لا عدوى تؤدي بذاتها بطبعها، فنفى أن تؤدي بذاتها أو بطبعها. والأحاديث الثانية أثبتت أن هناك عدوى، لأن سلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا قولا. وبالفعل أن سلم جاءه رجل مجذوم يريد أن يبايعه، فكف سلم يده، ما بايعه باليد، قال بايعتك، ولم يرد أن يصافحه. لما؟ حجرا حتى لا يصل المرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله العلماء. إذا القول الأول قال المنفي هنا الاعتقاد، والمثبت أو المثبت هو أنها تؤدي كسبب وليست بطبعها ولا بذاتها. القول الثاني، وهذا القول عليه عامة العلماء، وأصل القول للبيهقي ونصره ابن القيم وأيضا ابن رجب الحنبلي، فقالوا بأن هذا القول هو أقوى الأقوال وعليه عامة العلماء. القول الثاني قول انتصر له ابن حجر، وهو قول ابن جرير الطبري، وهو قول الطحاوي كما في شرح معاني الآثار، قال لا عدوى لا بذاتها ولا سبب، صراحة كنت أدين الله بذلك، لا سبب ولا بذاته، يعني ما في شيء اسمه عدوى ولا المرض، ولا المرض ينتقل بهذه العدوى. واستدلوا على ذلك بالنفي المحكم القاطع الصريح من النبي، قال لا عدوى، لا عدوى بذاتها ولا عدوى بطبعها ولا عدوى حتى أن تكون سببا، لأن النفي على العموم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عدوى بذاتها أو تكون سببا. قالوا إذن هذه الأحاديث التي نوردها عليكم تثبت العدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على صحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد، فماذا تقولون؟ قالوا هذه من باب سد الذريعة وحسم المادة، لعل الرجل إذا زار أو عاد الرجل المجذوم أو سلم عليه أو أكل معه في الصحفة، فأراد الله وقدر الله عليه أن يصاب بهذا المرض، ماذا الذي سيحدث في قلبه؟ يقول عداني فلان ويبغض ويحقد علي، وتحدث المشاحنة والشجار، ويتفشى بين الناس الشر والحقد والحسد والمشاحنة التي لا يقبلها الشرع. فقالوا حسم نسلم المادة وسد الذريعة، وحتى لا تتسرب هذه العقيدة الخربة الشركية إلى القلب، قال لا يأتي المريض على هذا المصح، لا يسلم الرجل السليم الصحيح على المجذوم. فقالوا إذن هذه أحاديث ليست إلا حسما للمادة وسدا للذريعة. قلنا هاتوا ما يقوي قولكم، ما زلنا على الاحتمال. قالوا عندنا أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال البعير صحيحة ما فيها شيء، ويأتي الجمل الأجرب فيكون فيهم فينتشر الجرب في البعير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول له الآن العربي، يقول الجمل الأجرب جاء إلى البعير الصحيحة فأجربت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، كأنه يقول هذه العدوى انتشرت يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه فمن أعدى الأول. طيب هذه الجمال هذه البعير قد مرضت بسبب هذا البعير أو الجمل الأجرب، من الذي أمرض الأول؟ من الذي يعني قدر المرض على الأول؟ فمن أعدى الأول؟ فسكت العربي. وهذه فيها دلالة على أن المسألة كأن الإجابة تأتي بقدر الله، فإذا الإجابة على البعير، وأيضا هم أجربوا بإيش؟ بقدر الله، يعني ليست بالعدوى على أنها سبب. وأيضا هناك حديث صريح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذي شيء شيئا، وهذا أيضا على العموم، لا يؤذي شيء شيئا، هذا عام في النفس. قالوا إذن هذه فيها دلالة على أن الرسول نفى نفيا عاما عن العدوى، فإذا قدر الله لنا في علاه نقول كل بإذن الله لنا في علاه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فالمسألة بيد الله جل في علاه. هذا القول الثاني. القول الثالث، وهذه الأقوال، القول الأول الثاني من أقوى الأقوال. القول الثالث، وهذا القول الذي ارتقيت إليه وتمنيت بعد ما أمد من الظهر بأن أنا كنت أتمنى القول الثاني، هذا هو قول الخطابي، وهو أنه قال النفي عموم على العموم، نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى على العموم وخصص أمراض معينة هي التي تؤدي. قالوا النفي على العموم لا عدوى لا عدوى إلا في أمراض معينة خاصة، مش في كل مرض، ليس كل مرض المؤدي، المرض المؤدي فقط الجذام والبرص أو ما شبه، واستدل على ذلك، وهذا وجه من الجمع من القوة بمكان، أن السلام قال لا عدوى فنفى العدوى كلية لا بذاتها ولا سبب. ثم لما أثبت ما أثبت في كل الأمراض، أثبت العدوى في إيش؟ في الجذام، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فقالوا هذه تكون خاصة في هذا المرض فقط، وما يشابه هذا المرض سواء بالكوليرا أو غيرها الذي يشابه الجذام هو الذي يكون فيه العدوى، وهذا قول الخطابي، وهو قول صراحة متين. طعون هنروح نتكلم فيه الآن. الغرض المقصود إذا القول الثالث قالوا النفي عام لكن يخصص بهذه الأحاديث على مرض واحد وهو الجذام وما يشابه الجذام. القول الرابع قالوا بالنسخ، قالوا لا عدوى عامة محكمة وهي الناسخة لحديث أبي هريرة لا يورد ممرض على مصح. قالوا بالنسخ. قالوا أحاديث العدوى سر من المجزوم وغيرها منسوخة بقول سلم لا عدوى. يبقى إذن نفي تام ما في عدوى سدا للذريعة وحسن المدى لا ما في عدوى أصالة. وهذا قول ضعيف جدا. قول كام هذا اللي جاي اللي جاي الخامس. قالوا لا عدوى أكثر الأقوال أنه لا عدوى لا عدوى. وأما قول سلم فر من المجزوم فرارك من الأسد هذا من باب المواساة للمجزوم على أن الإنسان لو رأى المجزوم ففر منه واشمأزه سيتحطر قلبه ويمكن أن يتسخط على قدر الله. فلذلك الإنسان قال ما تواجهه لأنك لو واجهته ووقفت أمامه فنظرت ما هو فيه من مرض اشمأزيت فإن اشمأزيت تطال الأمر على قلبه فتسخط على قدر الله جل في علاه وتحصل على نفسه وما فيه من مرض. فإذا كان الإنسان يقول فر من المجزوم رفقا بقلب المجزوم والصحيح أنه لا عدوى يعني المسألة لا تخص العدوى. فر من المجزوم لا للعدوى ولكن حتى لا يتحصر هذا المريض ورفقا بقلبه. هذا عذر أيضا قالوه في مثل هذا الحديث. قول السادس قالوا بالترجيح بعضهم رجح العدوى وقالوا الواقع يصدقها ولا عدوى النفس يكون منسوخ يعني جعلوا النسخ هو الإيش المعكوس. والقول الأخير قالوا الحديث لا عدوى ولا طيرة ثابت ومحكم وقول السلام فر من المجزوم فرارك من الأسد ليس من أجل العدوى لا بل هي المسألة مخلطة الجسد بالجسد ممكن أن ينتقل المرض لا بسبب العدوى يعني ليس بسبب العدوى. وهذا صراحة من أضعف الأقوال. يبقى هذه أقوال ستة أو سبعة للعلماء أقواها الثلاث الأول أو الأربع الأول. القول الأول أن هناك عدوى كسبب ولا وليست بذاتها ولا بطبيعها. والقول الثاني لا عدوى لا هي سبب ولا تؤدي بذاتها والنفي عام ومحكم. وأما قول الثلاث فر من المجزوم حسما للمادة وسدا للذريعة. فما الأقوى من هذه الأقوال السبعة أو الستة؟ أنا صراحة كنت أقول القول الثاني وأن النفي محكم. وأما قول الثلاث فر من المجزوم لا يرد ممرض على مصح. كل هذه الأحاديث محتملة كلها محتملة ويرد عليها ما يرد كما قلنا يرد عليها أنها حسما للمادة يرد عليها أنها سدا للذريعة يرد أن السلام قالها في حال وفي حال. وهذا قول أخير نعم أنا نسيته أن بعضهم قال كل حديث يحمل على حاله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا لقوي التوكل يأخذ يد المجزوم ويأكل معه ويذهب إلى المريض لو كان توكله على الله قوي يأخذ بهذا الحديث لا عدوى. واستدلوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها مولى مجزوم فكان يأكل في الصحفة وتأكل هي في الصحفة الذي يأكل منها المجزوم. وأيضا سلمان وهذا حديث مرفوع لكنه ضعيف سلمان أخذ بيد المجزوم ووضعها في الصحفة وقال كل بسم الله يقينا في الله توكلا على الله. فقالوا من قوي توكله يأخذ بحديث لا عدوى ومن ضعف توكله يأخذ بحديث فر من المجزوم حتى لا يحدث له المرض. فهذه أقوال كثيرة جدا. كنت أقول الأقوى من هذه الأقوال أنه لا عدوى بحال من الأحوال وهذه حتما للمادة. ثم قلت بالقول الثالث أن العدوى يمكن أن تكون في أمراض وبعض أمراض لا يكون فيها عدوى. وهذا توسط بين القولين لأن هذه الأقوال الثلاثة أقوال قوية جدا. كثير من الأطباء أنا مشايخي السبعة أطباء والسبعة يقولون بإيش يقولون بالعدوى لأن طبيا عندهم أن الواقع يصدق أن هناك عدوى. وكنت دائما أردد قول ابن حجر الكلام ثقيل ممكن أقوله وسامحوني أنا بنقل عن العلماء قال لا عدوى عموما ولا يؤبه لقول الأطباء سامحوني على المقولة أنا أنقلها فقط ولا أوافقها. قال الجهل بالشرع سامحوني أنا آسف جدا ما أقصد هذا لكن هذا نقل عنه. فأقول الشرع لا يخالف الطب الشرع لا يخالف الطب ولا يخالف الواقع. فصراحة تعبت جدا في البحث فوجدت أن الواقع يصدق هذا. والأمر الثاني أن الشرع يمكن أن يحتمل هذا القول اللي هو في بعض الأمراض مؤدية وبعض الأمراض لا تؤدي. وإن كان الأسلم أن نأخذ بالقول الثاني لكن أنا أرجح القول الثاني. تبقى لنا مسألة في قول السلام لا عدوى ولا طيرة. طيب احنا شرحنا الطيرة وانتهينا منها يبقى فيها مسألة واحدة ألا وهي لو تطير الإنسان ما منا من أحد إلا ويأتي في قلبه يرى امرأة مثلا فيحدث معه مصيبة أو يحدث عند كلامه مصيبة فماذا يفعل لو جاء في قلبه بعض التشاؤم أو التطير كيف يعالج ذلك؟ معالجة التطير بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين اثنين مهمين. الأمر الأول هو قوة التوكل على الله ولذلك الحديث عن ابن مسعود والخلاف بين المحدثين هل هذا مدرج من كلام ابن مسعود او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل عدم الادراج. قال ابن مسعود عن يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: ما منا من احد الا، يعني يقع في قلبه التشاؤم والتطيب، ويذهبه الله بالتوكل. فقمة او قوة التوكل تذهب هذا التطير ولا يحاسب عليه المرء. الامر الثاني الدعاء، ان يدعو الله جل في علاه ويقول هذا الذكر: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. فهذا الدعاء يحفظ المرء من التطير، حتى لو تشاءم من مسألة معينة، لو قال هذا الدعاء لا يكتب عند الله جل في علاه انه وقع في التطير. الفوائد المستنبطة من هذه الاحاديث: اولا، النكرة في سياق النفس تفيد العموم. النكرة في سياق النفس تفيد العموم. من وين هذا؟ لا عدوى، عدوى نكرة في سياق النفس، فإذا تفيد العموم، والعموم معناه إيه؟ لا عدوى بطبعها ولا عدوى كسبب، نفي عام، ثم تأتي الأدلة تخصصها على ما قلناه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الفائدة الثانية: رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. وهذه من وجاهة الفقيه المناظر. إبراهيم عليه السلام لما نظر النمرود قال: ربي الذي يحيي ويميت، ماذا قال؟ صفطه. قال الرجل: هذا أقتله فقد أمته، وهذا أتركه فقد أحييته. فماذا قال إبراهيم؟ ما جادله، لأنها صفطه، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. من وين استنبطنا هذا؟ أحسن، هو قال له البعير أجربت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نأتي إلى المتفق عليه. من أعدى الأول؟ فكان العربي سيسكت ويقول: الله هو الذي قدر ذلك. هذه الفوائد المستنبطة. إذا نستخلص من هذه الأحاديث أن قمة التوكل تجعل الإنسان يقول لا عدوى كلية، وإن خف توكله فيقول العدوى في أمراض معينة لا في عموم الأمراض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.